حديث 1800 نوط شاشة. عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا، هر كسك ارميشي حريري حرير حرير الدنيا اتكتب ارخو اج ظلاما، لم يلبسه في الآخرة، الآخرة نا كتب ارخو بمحروم بد بجا إلا توبتك اج دل فشي مان ببد تنجي خود تعالى توبوي دي قبيلتي.